بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين بما حمد نفسه به قبل خلق الخلق أجمعين. والحمد لله رب العالمين كما حمده الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربون. ما علمنا منه وما لم نعلم، ما أحصيناه وما لا نحصيه، ما فهمناه وما لا نفهمه، بقدر عظمة ذاته سبحانه وتعالى نحمده حمدا يجل عن الوصف وليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمه. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تفتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وأن تنشر علينا رحمتك، وأن تذكرنا ما نسينا، وتعلمنا ما جهلنا، وتنفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا تجعلنا محجوبين بما علمتنا، ولا محجوبين بما يسرت لنا من عمل قد تقربنا به إليك يا رب العالمين، بل اجعل نظرنا إليك وبك وفيك محجوبين بك عمن سواك يا رب العالمين، حتى عن أنفسنا وعن الخلق أجمعين. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم يا رب العالمين ردنا بقضائك وقدرك، نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، ونسألك قلبا تقيا من الشرك نقيا لا جافيا ولا شقيا، ونسألك حسن الخلق، ونسألك الإيمان الكامل، ونسألك القلب السليم. اللهم ارزقنا قلبا كقلب سيدنا إبراهيم نبيك، حتى نعلم أن لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، رضا منا بما قسمت لنا يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح وقراءة الحكم العطائية للإمام الفاضل السيد الرباني العالم الموفق الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، وفتح علينا كما فتح عليه، وفهمنا ما كتبه لنا حتى نصل إلى الله مع السلامة والكرامة والعافية. قلنا بالأمس من علامة إقامة الحق لك في الشيء إدامته إياك فيه مع حصول النتائج، وقلنا في أثناء هذا الشرح أن على الإنسان العارف بربه أو المريد أن يعرف ربه ألا يخرج نفسه مما أقامه الله فيه حتى يخرجه هو، إما بإشارة شيخه المربي أو بأمر قاهر، وليس بكامل اختياره بل بأمر قهري. هذا إذا كان الله أقامك في أمر ليس مذموما شرعا، أما لو كنت في أمر مذموم شرع فاعلم أن الله لم يقمك فيه، بل أنت الذي أقمت نفسك فيه، فاخرج منه في الحال. إن كنت في أمر حرام شرعا وجب عليك الخروج منه في الحال، ولا تقول أقامني فيه، ولكن متى تقول أقامني في هذا الأمر؟ لو كان هذا الأمر ليس مذموما شرعا وأتى الله إليك بالنتائج فيه والثمرة، فأردت أن تخرج منه لغيره لشهوة خفية أو لنزول عن الهمة العلية، إن كنت من أهل التجريد أو من أهل الأسباب على حسب. أما إن كنت في أمر فيه ذم شرعي، إنسان يتاجر في التجارة المحرمة كالمخدرات والخمور وغيرها، لا يقول أقامني الله في هذه التجارة لا أخرج نفسي حتى يخرجني منها، هذا إنسان لا يعرف ربه ولا يعرف حتى الأدب مع الله، لأنه كيف يدعي أن الله يقيم في أمر لا يرضاه هو سبحانه، بل هو الذي أقام نفسه فيه. راقصة تعمل راقصة في الملاهي الليلية أو في غيره، وتقول أقامني الله في هذه المهنة، علي أن أتقنها. إن الله يحب العبد أن يتقن عمله الذي أقامه الله فيه. نقول لها كذبت، لا يقيمك الله في أمر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا، فكيف يقيمك الله في أمر هو لا يحبه؟ أنت التي أقمت نفسك فيه، فعليك أن تخرجي منه في الحال. أما إن أقامك الله في طلب العلم الشرعي فتشوفت إلى المهنة، لأن المهنة تأتي بالربح السريع، وطلب العلم الشرعي لا يأتي بالربح السريع، فتشوفت ترك طلب العلم إلى الربح السريع، فهذا ليس أدب مع الله. عليك أن تلتزم وأن تتعلم العلم الذي أقامك الله فيه، لا لغرض الدنيا، بل توضح النية لنفسك قبل الناس أمامك وأمام ربك بينك وبينه، أن هذا الأمر لله، وأن تصحح النية ولا تخرج نفسك مما أقامك الله فيه حتى يخرجك هو منه. أقامك الله مثلا في التدريس، فلا تفكر أن تخرج نفسك من التدريس إلى أن تتاجر في أي تجارة أخرى، وعليك أن تستغل ما أقامك الله فيه في رضا الله عز وجل، فتدرس للطلبة القدوة الحسنة قبل أن تدرس لهم المقررات، تدرس لهم الأخلاق الكريمة قبل أن تدرس لهم الامتحانات، تدرس لهم السلوك والفهم الصحيح للحياة وللدين والنظرة العامة الشمولية للأمور، حتى يخرجوا من ظلمات ما هم فيه، وتعتقد وتعتبر نفسك أنك في مهمة الرسل، لأن الرسل بعثوا معلمين وأنت صرت معلما، فكيف تتشوف إلى مهنة أدنى منها؟ فلا تخرج نفسك منها إلا أن يخرجك الله منها بسبب قهري. يجي ترقية يرقوك، اتنقلت من التدريس لأمر انت لم تسعى إليها، جاءتك من عند الله عز وجل، خلاص تقبلها وتنتقل إلى أمر آخر أقامك الله فيه. وهكذا كل إنسان ينظر فيما أقامه الله، هل هو مقام في أمر مذموم شرعا فيعجل بالخروج منه، أم هو في أمر مباح شرعا أو مطلوب شرعا فيستمر أدبا مع الله، لأن الله أقام العباد فيما أراد. هذا هو الذي أردت أن أوضحه. واليوم يقول: من عبر من بساط إحسانه أصمتته الإساءة، ومن عبر من بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء. وده أمر دقيق هام. من عبر، أي بدأ يتكلم ويعبر للناس عما يجيش في قلبه من خواطر ومن معان استشفها من خلال سلوكه مع الله، فأراد أن يعبر ويوصل الناس إلى ما وصل إليه، يضيق الناس ما أذاقه الله عز وجل، فأراد أن يعبر من بساط إحسان نفسه، عبادته وزهادته واجتهاده في الطاعة، فبانت له بعض الأنوار فأراد أن يعبر عنها. إذا أساء يصمت خجلا من الله، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لأنه يعبر من باب إحسان نفسه، هو نسب العمل لنفسه، فلما أساء خجل فسكت. هذا حال الزهاد والعباد، لا يتكلمون إلا إن كانوا في حال حسن، فإن أساءوا صمتوا. هذا حال العباد والزهاد، لأنهم يعبرون من باب إحسان أنفسهم طاعة لله، زهادة فيما يد الناس، كأنهم ينظرون إلى أنفسهم أنها فاعلة، نسبوا الفعل لأنفسهم دون أن يدروا، ولذا لما أساءوا صمتوا. أما العارفون الواصلون يعبر من باب بساط إحسان الله له، لا من باب بساط إحسان نفسه، بل من باب إحسان الله له، ف فهو يتكلم بالله لا بإحسان نفسه، بل يتكلم بالله. ومن عبر من بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء، لأنه إذا أساء فنسب الإساءة لنفسه، ولكن إحسان الله مستمر عليه، بل رجاؤه حال الإساءة أشد من رجائه حال الإحسان، فلذا لا يصمت أبدا. فهذا حال العارفون، أنهم دائم النصح لخلق الله مع عدم عصمتهم، لأنهم ليسوا بأنبياء. فهو بالرغم أنه ليس معصوما قد يقصر أحيانا، إلا أنه يختلف عن بقية الناس، أنه إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا هم مفسدون يسارعون بالتوبة، لا يستحل المعصية ولا يستمر عليها ولا يصر عليه، بل يعجل بالتوبة دي. ولذا لا يصمت أبدا لتوالي إحسان الله عليه، فهو يتكلم بالله وإلى الله وفي الله. من عبر من بساط إحسانه، أي إحسان نفسه، أصمتته الإساءة. ومن عبر من بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا متصدرين حتى يأخذوا بأيديهم إلى الله صنفان. صنف يسمى العباد والزهاد الذين انشغلوا في الطاعات ومراقبة النفوس، وهؤلاء يتحرجوا أن يعبروا في حال الإساءة، ويعبروا ويوصلوا الناس في حال الإحسان، لأنهم محجوبون بالتكاليف، ما زالوا في مشقة سياسة أنفسهم للوصول إلى الله. أما من ساس نفسه وراضها فماتت بالكلية وصار بالله يتحرك، وبالله يبصر، وبالله يتكلم، فهو يعبر في كل حال، لأنه ينظر إلى ما تجري عليه الأشياء أن ما هي إلا مقادير الله تجري على جوارحه، فهو ينظر إلى نفسه كأنما ينظر إلى الخلق جميعا، كيف يفعل الله به وكيف يفعل الله فيه. فهذا هو حال العارف. تسبق أنوار الحكماء أقوالهم، تسبق أنوار الحكماء أقوالهم، فحيثما صار التنوير وصل التعبير. النور هي الهداية. الإنسان الذي عنده نوع حكمة ووصول مع الله، تجد أنه كيفما عبر كلامه يؤثر ولو بكلمة بسيطة. لماذا؟ لأن الكلمة تخرج منه مسبوقة بالأنوار، فلما تكون الكلمة مسبوقة بالأنوار تفتح لها القلوب، فتؤدي إلى تأثيرها في القلب أفضل من الكلمة المنمقة التي تخرج من قلب لاهن. فالكلمة البسيطة التي ليست فيها أي تنميق ولا أي تزويق من الحكيم الذي وصل إلى الله، يسبق نورها ألفاظها، والنور يخترق القلب بالهداية، فتصل إلى قلب السامع، فيصل ويستشعر ويفهم مراد المتكلم ولو عبر بكلمة لا تدل على مراد المتكلم. مثلا أحد العلماء الزهاد الكبار جمع الناس، سيدي عبد القادر الجيلاني، وجلس يكلم الناس، الناس مجتمعة تسمع وعظ، فنظر للناس وقال: كنت صائم اليوم. فبكى الناس. ايه صائم يعني تبكي؟ تأثروا. فأحضرت سمكة وأعددتها للإفطار. الناس بكت. فوضعتها على الطبق فجاءت قطة فأكلتها. فالناس اشتد بكائهم أكثر، ثم دعا وانصرف. بس ايه بقى يعني الشغلان؟ هم فهموا من وراء هذا رمز ان هذا الشيخ الواصل مع الله ما زال يأخذ بالأسباب متذللا إلى الله، فإن كان هو مع مقامه العالي هكذا فكيف نحن؟ فبكوا على أنفسهم، ثم وجدوا أن الشيخ مع كمال معرفته بالله واجتهاده في العبادة في الصغر ما زال في شيخوخته مجتهدا يصوم، وهم شباب لا يصومون، فبكوا على أنفسهم لما عرفوا أنه كان صائم. افهم، هو يريد أن يديهم لمحة. وقد يكون نفسه هو لا يريد هذا، لكن الله يريد على لسانه أن يفهمهم حاجة فيجريها على لسانه، فبي يتكلم وبي يسمع. وعلشان كده يقول إيه؟ تسبق أنوار الحكماء أقوالهم. يبقى الهداية سبق كلامهم، لدرجة أن أحيانا بالنظرة الإنسان يفهم حاجات كتير، بالإشارة يفهم حاجات كتير، لأن النور سابق الكلام. ولهذا مجرد الجلوس مع الصالحين ولو لم يتكلموا فيه فائدة، فيه فائدة عظيمة، لأن الأنوار تسبق الأقوال، فتجد تأتيك همة بدون ما يكلمك، مجرد تجلس مع الصالح كده يجيلك همة للطاعة، همة للعبادة، همة لذكر الله، تستصغر ما أنت فيه. بعد ما كنت مهموم في حياتك وبتاعت، مجرد تبص للصالح كده، إيه الكلام الفارغ اللي أنا مشغلني ده؟ ده أنا عندي حاجات أهم. إيه شوية مشاكل في الشغل، الواد عيان، العربية عطلانة، إيه الكلام الفارغ ده اللي أنا شغل نفسي بيه ده؟ تبص ده يديك همة، يطلعك من حضيض الأشياء التافهة اللي شغلك عن ربك، ينقلك نقلة تانية للحاجات العالية، مع إنه ما كلمكش، أنت مجرد بس دخلت سلمت عليه وقعدت معه وخلاص، وهو قاعد يقرأ في كتاب أو قاعد مشغول بيتمتم بأي حاجة، وبعد كده سلام عليكم ادعي لنا يا فضيلة الشيخ، سلام عليكم، خدت هداية، فما بالك لو تكلم. يبقى أنوارهم تسبق أقوالهم، وعشان كده ربنا فتح لهم القلوب ليعبروا. وأصل كلامهم ده خرج عن خشية اللي هي ثمرة العلم النافع، إنما يخشى الله من عباده مين؟ العلماء. يبقى ثمرة العلم النافع الخشية، لكن العلم الذي لا يثمر الخشية يبقى زي قلته، بل قلته أحسن، ده حجاب. دول خدوا العلم اللي وصلهم للخشية فتكلموا بالخشية، فلما تكلموا بالخشية محلها القلب، فكلامهم وصل للقلب. حتى الناس العوام يقول لك الكلام اللي طالع من القلب يوصل للقلب، الناس كده العوام حتى بيستعروا هذا. تيجي تحضر لواحد كده تلاقي كلامه كده، اما تكتبه وتقراه ايه الكلام السطحي او، طب خليه هو يقوله لك الكلام السطحي ده بقى غير اما تقراه، خليه يقوله لك كده وهو باصص لك ويتكلم ويقول لك الكلام اللي انت قريته سطحي ده، يهزك من جوه، واخد بالك ليه؟ لانه طالع من قلبه. زي قصة السمكة وصايم وقطة كلتها، فهمت ازاي؟ يعني حاجات، لكن العلماء عندهم حاجة تانية، فهم تاني من وراء الإشارة، من وراء الإشارات. اللي قلبه في دنيا يطلع كلامه بدل ما هو منور يطلع مكدر، لأنه قلبه في دنيا، يبقى حافظ القرآن ولابس عمة قد كده وبيتكلم والناس قدامه نايمة، مع أنه بيقول بالآية والحديث لكنه ما فيهوش النور، مكدر. فهمت إزاي؟ تلاقي واحد تاني بسيط ولا عالم أزهري ولا حاجة، يمكن مش حافظ بالقرآن إلا آيات معدودة، لكنه عنده حال مع الله، مجرد ان يتكلم البني ادم اللي قدامه يتهز، يتغسل كله بدون ما يشعر. وعشان كده قال لك في الحكمه اللي بعدها: كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي برز منه. قلب في دنيا يبقى مكسب الدنيا، قلب في الله يبقى مكسب الأنوار، حسب قلبه في إيه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الدنيا جيفة وطلابها كلاب. يا خبر أبيض، ما في أسوأ منك تشبيه. وربنا أصله شبهها، فمثل الكلب إن تحمل عليه يلا أو تتركه يلا، ده طالب الدنيا، ربنا مثله بالكلب. فاللي طالب الدنيا ولو بالدين يقول الكلام بتاع الدين لكن عليه كسوة الدنيا، فما يخشش القلوب، يبقى بيقول بالآية والحديث وما تخشش القلوب. والتاني بيقول كلام دنيا ملوش علاقة بالدين ويدخل القلوب. فهمت ازاي؟ لان ده قلبه فيه ربه. فهمت؟ والحكاية دي واضحة، يعني الناس ساعات تستشعر ان ممكن انسان بسيط يهزك في كلمة. يعني انا مثلا من حوالي اكتر من 10 سنين مرة رايح اقبض في الخزنة في المستشفى، فما تفهمش كده بيدونا ايه، قالوا ده في فلوس في الخزنة، انا رايح بقى هقبض يعني ميات بقى، رحت لقيت مش عارف 24 جنيه، فرحت واخد ال 24 جنيه ومستهزأ بيهم حطيتهم في جيبي كده. وبعدين لقيت احد عمال المستشفى بيقبض كام، 6 جنيه. انا لقيت الراجل بياخد ال 6 جنيه بيقول يا سلام الحمد لله ربنا ما بينساش حد، هو ما بيعملش وعظ وهذا بيقولها، وحطهم في جيبه وانا مستهزأ بال 24 جنيه. استصغرت نفسي، لقيته هو عارف رب وانا مش عارف، انا مستصغر النعمه وهي معايا اكثر منها عددا وهو معاه اقل، لكن مستشعر نعمه ربه. يبقى ده كلمه الحمد لله اللي طالعه منه دي في الحال ده قالت لك انت ولا حاجه، غسلتك ونشرتك، هزقتك، كشفتك قدام ربك، وهو راجل ما يقصدش ده، كأن ربنا أراد أن يجمعنا علشان يقول لك رسالة. افهم، عايز يجمعك بس عشان يقول لك رسالة، لا تستصغر أي رزق أسوقه إليك، انظر إلى المنعم ولا تنظر إلى النعم. افهم. فراح بعت لي واحد درجته العلمية أقل مني، مش حافظ القرآن، واخد بالك إزاي، وبسيط في المستشفى، بيقول لي يفهم احسن منك، انت عامل نفسك قمع، انت عامل نفسك مش مربي دقنك وعامل نفسك قمع، وتقول لي ليك مشايخ واسانيد يا اونطجي. كل ده انا فهمتها من كلمه الحمد لله اللي هو قالها، ليه؟ طالعه من قلب عمران. فالقلب العمران بالله ده مش عايز علم كتير، رب اشعث اغبر اذا اقسم على الله لا بره. افهم. فهمت ازاي؟ لان الواحد ساعات في دنيته يغتر بحاجات كده وينسى في زحمه، يوم ربك يبعته. انا كنت مره زمان شغال في مستشفى البدرشين المركزي سنه 86، رحت كده قعدت اشتغلت فيها سنتين كده انتداب، يعني اروح لهم يومين في الاسبوع. جات لي عيانه غلبانه محروقه، ست لم تذهب مدرسه قط، تعرفش تقرا ولا تكتب، بدائية من بلد اسمها دهشور ولا مش عارف الشوبك حاجة كده، يعني قرية جنب قرى البدرشين، ست بسيطة يمكن ما شافتش الأتوبيس الأحمر، تشوف الأتوبيس الأخضر بس بتاع الأريال، لا راحت ولا جت، محروقة في إيديها. إيه اللي حرقك يا ستي؟ حرق بشع، يعني إيدها بايظة خالص من كتر الحرق، مفاصلها كلها عاملة كده وغلبانة. فانا غيرت لها وعمل لها عملت لها عمليه تجميل يا دوب عشان افرد لها بس صوابعها بدل ما هي مطبقه كده، لكن الحركه صعب ترجع تاني، يعني بس منها مطبقه كده وبتبقى مليانه زباله مش عارفه تغسلها وبيحصل تسلخات. فيوم عملت لها عمليه كده فردتها ورقعتها لها لان المفصل باظ خلاص، هتبقى بدل ما تبقى كده هتبقى كده لكن مش هتبقى ايد بتتحرك. فبغير لها واطمئن عليها، وانا بغير لها هي صعبانه عليا غلبانه، ولا انت عندك كم عيل؟ تقول لي مش عارف عندي 4 عيال. مين اللي حرق؟ تقول لي الواد ابني ضحكوا عليه الناس وبقى واد بياخد حقن اسمها مكس وجا وانا قاعده بطبخ عايز ياخد مني فلوس مصروف العيال ان انا هجيب بيه اكل لاخواته، عايز يضربني وياخد الفلوس دي ياخد بيها مكس دواء يعني مخدرات. فلما ما رضيتش راح ضارب الباجور برجله فدلقت الحاجه عليا وايدي اتحرقت. فانا اتغصت قوي الواد ابنها ده، فبقول لها يا ساتر ده واد مجرم، ايه ده؟ ايه القرف ده؟ قالت لي يا دكتور والله لو ما كان زق الباجور لكنت اتحرقت لوحدي، دي حاجات مكتوبه. شفت الكلام؟ شفت الكلام بقى المنور؟ اهي دي اللي راحت الازهر، واحنا بنقول رايحين الازهر وجايين من الازهر حافظين القران، ودي ما راحتش حاجه. فاهمه؟ افهم الحكايه مش حفظ والحكايه مش براباند، الحكايه سلوك وفهم عن الله. شوف بتقول ده يا دكتور هتدعي عليه ليه الواد ده؟ انا لو ما كانش الباجور زقه برجله كانت حرقت برضه، دي حاجه مكتوبه. يا خبر ما عرفتش ارد، بقيت اغير لها وانا تلميذ صغير مش قادر انطق، وست بسيطه ده راحت مدرسه. ادي فهم، ادي الكلام اللي يبقى معاه حكماء. حكماء شوف دي اهو، دول حكماء، وناس تانية معاها العالمية بلهاء. فهمت ازاي؟ مش فاهمين. علشان كده الفهم عن الله دي حاجة تانية، موهبة من الله كده، هبة. يهدي الله لنوره من يشاء. كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز. عشان كده سيدنا علي كان يقول ايه؟ تكلم أعرفك. كل واحد من كلامه يعرفه سيدنا علي قلبه في ايه، يتكلم بقى. حتى انت لما تلاقي واحد كده منافق ودهان للكلام اول ما يتكلم تقول يا وانتج كلامك باين، سيبك بقى قول كلام غير ده، بيبان على طول. خدت بالك؟ باين باين قلبه في ايه من كلامه. من اذن له في التعبير حسنت في مسامع الخلق عبارته وجلبت إليهم إشاراته. لما ربك يأذن لإنسان في التعبير، يعني ربنا يأذن لإنسان يبقى، والإذن لا يكون عن طريق شيخ بالإذن، عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن، عن طريق إشارة واضحة، فتبص تلاقي يبقى كلامه خلاص بقى سهل كل الناس تفهمه. من أذن له في التعبير حسنت في مسامع الخلق عبارته، تلاقي عبارته سهلة وسلسة والناس كلها تفهمها وما يبذلش مجهود في اختيار الألفاظ، لأنه خلاص بقى ربنا قال له اطلع يلا انطلق لعبادي اهديهم إلي. فتبص تلاقي يسوق الأنوار بألفاظه، زي الراجل الساعي اللي قال الحمد لله، هي دي يعني كلمة فيها عبارة، ما كل الناس بتقول الحمد لله، لكن هو قالها في موقف يفهمك انك انت بتتبطر، انك انت متبطر على نعمة ربك. فهمت ازاي؟ قالها في موقف يفهمك، لو كان قاعد يخطب فيك 3 ساعات يمكن ما كنتش هتفهم، لكن هي الحمد لله كلمتين وبس ومع السلامة كبسك. فهمت ازاي؟ من اذن له في التعبير حسنت في مسامع الخلق عبارته وجلبت إليه إشارته. ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار. وأحيانا تبقى الحقائق اللي في قلبك غير مأذون لك بأن تتكلم عليها الآن لعدم وجود من يتحملها أو يفهمها، فتقوم إيه؟ يقوم ربك سبحانه وتعالى يخلي أنوارها مكسوفة. مكسوفة يعني إيه؟ يعني مدخششة. يقوم الناس يختلفوا فيها، ده يفهم منها حاجة ده يفهم منها حاجة، وتتقلب الحكاية لجدال. لما تقول كلام الناس اللي قاعدة مش أهل الفهم تبص تلاقي تتقلب القعدة الجدل، بدل ما يطلع منها الأنوار تطلع مكسوفة الأنوار. فبعض الناس تشوف الأنوار فيها وبعض الناس تشوف الكثافة اللي فيه، فيختلف، واحد يقول له كلام حلو والتاني يقول له لا مش حلو، لا غلط، لا مش غلط، هم يتخانقوا في جدال. ليه؟ لأن لم يؤذن له الآن في إظهارها حيث أظهرها عند من لا يفهمها. وادي كلام سيدنا علي، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال أتى أهله، وليس كل ما أتى أهله أتى وقته. عشان كده لازم الواحد يفهم. هعمل فيكم زي الإمام التركي، الناس مرضوش يقفلوا الموبايل في الجامع، راح قفل الجامع قالوا مش هصلي بيكم التراويح، وراح قفل النوم. ده كتبوها في الجورنال من كام يوم. وبعدين يهديك يرضيك، خلاص حرمنا يا عم الشيخ، ما فيش، لحد ما حطوا له الموبايلات قدامه كده كلها سلموها له زي الجمرك. قال لهم طيب قام بقى صلى بيه. ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار. علشان كده ممكن يكون الإنسان اللي بيتكلم قبل ما يؤذن من مشايخه بيضر أكتر ما بينفع. أولا يضر نفسه لو كان لبق وحسن الألفاظ وحسن العبارة يشتهر، يوم يزداد حجاب بالشهرة، يبقى كل كلامه ده ضره. ليه؟ لأنه ما خملش. وإحنا قايلين إن الخمول جزء هام جدا في نبات الثمرة، فلما يحسن العبارة بدون الإذن فيستعملها بسرعة لا تؤتي ثمرتها في السامع وتضره هو نفسه لاشتهاره، أو يبقى هو نفسه ليس عنده اللباقة الكافية فيقوم أما يتكلم قبل أن يؤذن له يصد الناس ينفضوا من حوله. وتلاقي معظم العلماء اللي هم غير مأذون لهم إذن نوراني بالأسانيد من المشايخ يدور بين هذين النوعين، إما صد الناس عن الذكر فيمتنعوا عن سماعه، أو التفوا حوله فشهروه فزادوه ظلمة بسبب الشهرة وحجاب الشهرة، ويفتكر نفسه انه بقى حاجة. ليه؟ لانه لقى انه اما بيجي يدي درس يلاقي الشوارع كلها تقفلت. الله، يبقى ده انا حاجة بقى، ده انا الظاهر بقول حاجة غيري ما بيعرفش يقولها، ده اصلا انا متميز، انا ربنا اداني مفاتيح القلوب، انا مش عارف ايه، انا انا انا انا, أنا ابليس تأبلس، بالرغم ده بيقول بالآية والقرآن والحديث بس متأبلس جواه ابليس بيقول له انا انا انا. فهمت بقى؟ خطر، ما بقاش بيكلم بالله بقى، بقى بيكلم بنفسه، خطورة شديدة. عشان كده كان مشايخنا زمان ما فيش حد يعمل حاجة في أي حتة لما يأذنوا له، ما أذنولوش ما يعملش، هينضر، لازم يأذنوا له. يا فضيلة الشيخ مولانا، ممكن أقرأ للناس بعد العصر في الجامع اللي أنا ساكن فيه وبصلي فيه حاجة في رياض الصالحين؟ يقول له لسه يا ولد، بعد سنة ولا اتنين يقول له اقرأ. لو ما سمعش كلامه يروح يقرأ، يلاقي الناس بتنفض من حوله وهو بيزداد ظلمة لأنه مش أوان. لما يسمع كلام الشيخ وبعد سنة يروح يبص يلاقي يقول الكلمتين ولو كلام بسيط الناس تفهم والناس تستفيد، ويصبح الدل على الخير كفاعله وياخد ثواب، وهو يوصل مع الناس والناس توصل معاه ويبقى في استجابة. ليه؟ كل ده ببركة الإذن. الحكاية دي موجودة في أمور الدنيا برضه. يعني هو أنت ينفع تشتغل مثلا طبيب إلا لما تاخد إذن من النقابة، اسمه تصريح مزاولة المهنة، بالإذن. طب ما أنت لو اشتغلت من غير تصريح مزاولة المهنة وفتحت عيادة يقبضوا عليك، صح؟ في أمور الدين بقى، لأن ما فيش جهة بتدور من المأذون ومن عدمه، يوم ربنا ينزع ربنا بقى، لأن الدين بتاعه بقى، الدنيا بتاعتك سابك أنت تعك فيها وتنظم فيها زي ما تنظم. لكن لما الدين بقى بتاعه ربك سبحانه وتعالى يقول لك هتتكلم من غير إذن، طب هنزع النور منه، اتكلم بقى. فهمت إزاي؟ يعني حتى في المهن العادية ما تنفعش تفتح صيدلية إلا لما تروح لنقابة الصيدلة وتولي لهم الشهادة بتاعتك، والشهادة دي ما هي إلا إنك مأذون بممارسة هذه المهن، يقوموا يدوا لك خطاب للجهات المعنية انك انت تزاول مهنتك من غير الاذن، ده ما تنفعش. يبقى ده في امور الدنيا الاذن وارد، اشمعنى بقى في امور الدين بتقول اشمعنى الاذن هو يعني كهنوت؟ تبقى انت اونطاجي مش فاهم، لان الدين اشد في فهمه واصعب، ان هذا الدين متين اوغل فيه برفق، وما ينفعش تعتمد في فهمه على نفسك. حطيت انا المكتبة دي ومليتها كتب، فواحد من اللي بيجيبه في الجامع هنا بيقول لي انا عايز بس المفتاح اطلع على بعض الكتب. قلت له الكتب دي ليست للاطلاع. بيقول لي ليه؟ امال جايبها ليه؟ قلت له ده انا جايبها وحطيتها كده عشان تعرف ان العلم كبير. تقوم تقول انا عايز اتعلم، اقول لك انا تتعلم ازاي بقى؟ انما تروح تاخد الكتاب تقراه لوحدك تفهمه غلط وتقول هو ده دين ربنا؟ ده فهمك مش دين ربنا. اللي انت قريته ده فهمك مش دين ربنا. انما دين ربنا تقراه على المشايخ. لان المشايخ قروه على اللي قبلهم واللي قبلهم على اللي قبلهم لحد رسول الله، فهو ده دين ربنا. لان لو كان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان ينزل للناس كتاب كان نزلهم القران وهم بيطوفوا حوالين الكعبه، يصبح الصبح يلاقوا جوه الكعبه كتاب فيه القران كله، ما يبعت لهمش نبي. هيقروا هيفهموه لانه اهل لغه، مش هيحتاج حد يترجمه لهم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يفسر لهم قران؟ اه، ده كان يقرا عليهم الايه يفهموه، لكن احتاجوا النبي مع الايه عشان يبقى باين لهم القران متحرك في الاذن اهو. يبقى المسألة مش كتاب، الدين مش كتاب، الدين شيخ يعني قدوة. لأن الشيخ ده هو ده اللي بيفهمك الحتة دي. وقع فيها المعتزلة وفهموها خطأ، احذر الحتة دي. والحتة دي وقع فيها الجهمية وخد بالك. والحتة دي قال فيها أهل السنة كذا وتفرقوا فيها إلى مذهبين، دليل المذهب الأول كذا ودليل والراجح كذا. يبقى أنت تقعد مع الشيخ 5 دقايق في مسألة واحدة يوفر عليك بحث شهور سنين لوحدك، ويقول لك الخلاصة في لحظة، قد تبحث فيها سنين ولا تصل إلى الخلاصة اللي هو بيقولها لك في لحظة. يبقى القعدة مع الشيخ بتطوي لك الطريق في لحظات، لكن أنت خش اغرق في الكتب بقى. وبعدين أنت لما تبقى جديد في الكتب تقرأ الكتاب، كل كتاب اللي ألفه مش معصوم، وقد يكون ألفه في فترة زمنية سياسية معينة فكان متأثر بسياسة معينة، فالسياسة دي والتأثير ده بان في مؤلفاته وانت مش واخد بالك، فتلاقي هو ده الدين ويطلع مش هو ده الدين، ده فهمه للدين. وبعدين تيجي بعد سنة تقرأ الواحد تاني في فترة زمنية أخرى في بيئة أخرى بيتكلم برضو في الدين، تلاقي الوجهة مختلفة. الله، تختار، تقوم انت بذكائك تختار لك بقى وجهة وسط بين الاتنين، تلاقي نفسك عملت دين ثالث. والله بقى 70 مليون دين، ما بقاش دين بقى 70 مليون فهم، ما بقاش 4 مذاهب، ده بقت 70 مليون مذهب. الله، هنقعد بقى نتخانق ونعمل، ما ينفعش. الدين مش كده. احنا في الجراحة غير مسموح لإنسان يمسك مشرط، دكتور يمسك مشرط ويجرح مريض إلا بعد ما يكون اشتغل نايب 3 سنين تحت إيدين الجراحين القدام ويجيزوه، ويكون عمل عدد معين من العمليات تحت إشرافهم ومر معاهم وتابع المرضى مع الشهادة. الشهادة لوحدها لا، لازم الممارسة مع الشهادة. تعرف بقى لو ما خدش الإجازة دي وراح عمل، ممكن يتسحب منه ترخيص مزاولة المهنة، ممكن يتخرب بيته، ممكن يجي أهل المريض يشتكوه يروح النقابة، النقابة تسأل مين اللي علمه الجراحة، يقولوا له فلان، يتصلوا بفلان جراح كبير، تعرف فلان علمته؟ لو ما عرفوش بيدعي، يخربوا بيته. ده في إيه؟ في علم الأبدان. وعلم الأديان أعمق وأهم وأخطر من علم الأبدان. يعني انت عشان تسلم جسمك لواحد يجرحه تقعد تسأل وتنقب وتعمل، وبعدين بسهولة كده تسلم قلبك وعقلك لأي واحد يحشولك أي معلومات وتقول ده دين؟ ده انت في جسمك غالي عليك، ما بتروحش تعمل فيه وتجرحه إلا لما تكون سألت ده مستوى إيه ومين اللي علمه، عمل عمليات قبل كده، عملياته بتنجح ما بتنجحش، تروح تشمشم عليه وتسأل هنا وتسأل هنا، وعنوان عيادته إيه وشهادته إيه، كل ده عشان تسلم له جسمك يشيل لك زايدة، يشيل لك لعور، يشيل لك خراج، يشيل لك كلام فارغ. لو سبته لوحده يمكن يخف، او تموت وتستريح وتموت شهيد والحكايه حلوه قوي، يعني انت في الحالتين مبسوط. الا الدين، تروح تسلم له يقوم يضللك يوديك في داهيه، وتقول اي حد تسمع. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس يقول لك ايه، ان هذا الامر دين، فانظر ممن تاخذ دينك، مش حاجه دلع، مش اي واحد. انا اروح كده لازم اسال جدع ده، مين مشايخه ومين تلامذته ومين اساتذته ومين وليه مؤلفات، طب نشوف وقالوا ايه عليه علماء عصره، وقالوا عليه ايه المشايخ المحيطين بيه في العصر بتاعه، بيقولوا عليه مبتدع، بيقولوا عليه ايه، مخه في ايه، ابتدي اشمشم اسال اعرف. اول ما الاقي بقى الناس مجمعه، اه لا ده راجل طيب، ده راجل نوراني، ده فلان كان، ابتدي بقى اسمع له، وبرضه اسمع له بحذر لحد ما ربنا يديني النور والاساسيات اللي بيها بعد كده اعرف الرجال بالحق مش الحق بالرجال. افهم المعنى. ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يسر أمورنا ويسر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون، وغفر عن ذكر الغافلون.